اعتباره فضيلة الشيخ محمد بصير طاروطي. أسأل الله تبارك وتعالى بالتوفيق لي ولحضرة أكون حسن الاستماع. Thank you. Yeah. عليك دي نقطه في سنك يا سيد. Thank you. قالوا يا ربنا لما كتبت علينا الأجال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا وكيف لا يكون متاعها قليل ويستقر بين الأخ وبين الصديق وصديقه وبين الزوج وقد حذرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال إن كنتم مقدمون حقا فلا تتنافسوا في شيء أنتم عنه زائلون ولا تبنوا منا لا تسكنون ولا تسمعوا منا لا تأكلون واعبدوا لدى الخل كلهم إياها تسكنون وضع أخرى لمن عشنا في حال هذه التلاوة القرآنية العبد المبارك التي تولي على أرسلنا حضراتكم منذ لحظات قليلة في قبيلة القارئ عشان أحضر قصر الطاعون.